موفر صرفه يسر. نعم. الجزء المشاع من الثمر العشر والنصف. النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منه، بشطر يعني بالنصف، للمسلمين نصف الثمرة ولليهود نصف الثمرة. نعم. هي من العقود الجائزة، والعقد الجائز هو ما لكل من الطرفين فسقه ولو لم يرضى الآخر. العقد الجائز هو الذي لكل من الطرفين فسقه ولو لم يرضى الآخر. أما العقد اللازم هذا لا يفسخ إلا بإذن الآخر. نعم. نعم. لكل منهما فسخها، فإن فسخها، فإن فسخت بعد نجاز الثمرة، إن فسخت بعد تمام الثمرة فعلى ما شرط، وإن فسخت قبل ظهور الثمرة، إن فسخت قبل ظهور الثمرة والعامل قد عمل سقى وتعب فله الأجرة، أجرة المثل، له أجرة المثل. وإن فسخ العامل قبل ظهور الثمرة فليس له شيء، إن جاء الفسخ من قبله ليس له شيء، وإن جاء الفسخ من قبل صاحب الأصل فللعامل الأجرة ولا يضيع تعبه. نعم. نعم. نعم. وهي انفسخ بعد ظهور الثمرة هي على ما شرط، وانفسخ قبل ظهور الثمرة والفاسق هو المالك فللعامل الأجر على عمله، وانفسخ العامل قبل ظهور الثمرة فليس له شيء لأنه أسقط حقه. نعم. فسخها العامل يعني قبل ظهور الثمر لا شيء له لأنه أسقط حقه. نعم. هذا بيان ما يلزم العامل وما يلزم صاحب الأصل. العامل يلزمه ما يصلح الثمرة من السقي والزبال وهو تسميد، ومن قطع العروق والأشياء التي تضر الشجر، وإصلاح مجاري المياه حتى تصل إلى الأشجار، هذا كله على العامل. وعلى صاحب الأصل تأمين الماء وتأمين الأدوات التي يستخرج بها الماء كالمكينة، الرافعات، وحفر البير، وسد الجدار إذا انهدم، هذا كله على صاحب الأصل. نعم. كل ما في صلاح الثمر على العام، وما في صلاح الأصل فهو على صاحب الأصل. نعم. من حرث الأرض بالمحراث أو بالجرافات اليوم. نعم. من حرث وسقي، سقي الماء وتوزيعه على الأشجار. نعم. جبار اللي هو إصلاح قطع العروق والأشياء التي تضر الثمر. نعم. وتلقيح النخل وما يسمى بالتأبير، وتشميس الثمرة بعد الجذاذ حتى تجف هي كلها على العامل. هذا مما يصلح الثمرة، كل ما يصلح الثمرة فهو على العامل، وما يصلح الشجرة فهو على المالك. نعم، إصلاح موضع التشميس اللي هو الجريمة. نعم، طرق الماء على العامل أيضا، إنه يسلك مجاري المياه لو يسدد أو يصلحها حتى يذهب الماء إلى الشجر. نعم، وحصاد الزرع وجذاب النخل، هذا كله على العامل. نعم، ما يصلح المال على رب المال هو الشجر، ما يصلح الشجر. نعم، تسد حائط لو انهدم، لأنه إذا انهدم الحائط تدخل الدواب ويدخل الناس ويتلفون الثمر. نعم، إجراء الأنهار لو انقطع الماء، يطالب صاحب الملك أنه يحفر حفر الآبار ويأمن الماء، يأمن الماء للعامل. نعم، الدولة هذا يوم كان يسطون على الدواليب، وهي آلاف تديرها الدواب، آلاف تديرها الدواب تصب الماء، هذا الدولاب، هذا يكون على صاحب الملك، على صح. الآن المكينة المكاين والرافعات محل الدواليب تكون على صاحب الملك. نعم، المزارعة هي أن يدفع الأرض، يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء من الغلة. عندك أرض زراعية، جاك واحد وقال أبا أزرعها بجزء من الغلة، فإذا عقدت معه هذه مزارعة، هذه تسمى المزارعة وتسمى المخابرة، ويشترط فيها أن يكون نصيب العامل مشاعا في الغلة، مشاعا في الغلة في الربع والخمس والسدس حسب ما يتفقان عليه. أما لو عين آص عن معلومة من الثمرة، يعني 100 صاع، 1000 صاع، 200، 10,000 كيلو، هذا لا يجوز، تحديد ما يجوز، لأنه ما يدرى وش يحصل كثير أو قليل. لو شرط شيئا لا أجحف للطرف الآخر، لو شرط شيئا معينا. أما إذا سرق شيئا مشاعا فهذا قابل للزيادة والنقصان ولا ضرر على أحدهما. أو شرط زرع جهة معينة، قال ازرع هذا الأرض ولي زرع الشق الفلاني منه جهة معينة، أو ما ينبت على السواقي الجداول الذي، هذا كله باطل لا يجوز. نعم، من الغلة. نعم، نعم، هذا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بأن يسقى الشجر ويزرع الأرض بجزء من الغلة. نعم، لأن بعض العلماء الذين أجازوا المزارعة قالوا يشترط أن يدفع الأرض والبذر، أن يدفع الأرض والبذر لمن يزرعها، أو يدفع المغارسة، يدفع الأرض والغراس لمن يغرسه، هذا الشرط لا دليل عليه، فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أهل خيبر بدرا ولا غيره، ما ورد هذا. وعليه عمل الناس، يقول الماسن وعليه عمل الناس، يعني عمل المسلمين جيلا بعد جيل، ولا أحد أنكر هذا. هذا رد على اللي يقولون يشترط أن يكون البذر والغراث على رب الأرض. نعم.